البدل لغة مصطلحا، نعم لغة عوض، ومنه قوله عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. والصلاح تابع المقصود بالحكم بلا واسطة. قول التابع ماذا يسمى في الحد؟ جنس، لأنه يدخل تحته غير المحدود، يدخل تحت هذا المحدود وغير المحدود، فهو جنس يشمل أفراد متعددة. طيب، عندك عبد الرحمن، قول المقصود بالحكم ايش يسمى هذا؟ ايش يسمى عندهم المقصود بالحكم؟ اذا ما انتبهت جواب. نعم، يسمى فصلا. فما هو الذي خرج بهذا الفصل؟ الفصل في اللغة الحاجز، ما هو الذي خرج به؟ نعم، التوابع عدا عطف النسب، كلها تخرج بهذا المقصود بالحكم، فهي غير مقصودة بالحكم وإنما المقصود المتبوع، أما هي فهي متممة ومكملة للمتبوع. أحسنت. فإذا قلت جاء زيد الفاضل فالمقصود بالمجيء هو زيد، أما الفاضل فهو صفة من صفاته وتابع له، وليس مقصودا من الحكم وإنما متمم للمتبوع مكمل للمتبوع غير مقصود بالحكم. والمقصود بالحكم هو المتبوع في النعت التوكيد، وهكذا في البيان. قوله بلا واسطة هذا فصل آخر، ماذا أخرج به؟ عطف النسب. أحسن. فإنه مقصود بالحكم لكن بواسطة، جاء زيد بل عمرو، فعمر مقصود بالحكم لكن بواسطة حرف العطف، جاء زيد وعمر، عمر مقصود بالحكم لكن بواسطة حرف النسب. أحسنتم. قال رحمه الله، قبل ذلك نسأل أيضا، إنك يا أخي زكريا لكم أقسام من قسم البدل إلى أربع أقسام. نعم، بدل الموافق، وبدل الاشتمال، بعض من كل، بدل غلط. أحسنته. عندك إبراهيم، ما هو ضابط بدل الموافق وبدل الشيء من الشيء؟ ما هو ضابطه؟ أن يكون البدل عين المبدل منه، جاء زيد أبوك، أبوك عين زيد. أحسنته. وعندما بدل البعض ما هو ضابطه؟ أن يكون البدل بعضا من المبدل منه، جزءا من المبدل منه، أكلت الرغيف ثلثه، فالثلث جزء من الرغيف الذي هو الكل. أحسنت. أكلت السمكة بعضها، هذا بدل بعض. أكلت السمكة مثلا نصفها، رأسها، أكلت السمكة رأسها، كله بدل بعض. والاشتمال، نعم، أن يكون بين البدل والمبدل ارتباط بغير الكلية والجزئية. فقول ارتباط ماذا خرج به؟ بدل غلط، ما في ارتباط بينه وبين المبدل منه. أحسنت. بغير الجزئية والكلية ماذا خرج به؟ من الكلية خرج بدل الكل، الجزئية خرج بدل البعض. نعم، ما معنى اشتمال؟ ما معنى اشتمال؟ تعلق وارتباط بين البدل والمبدل منه، تعلق وارتباط، هذا معنى بدل الاشتمال. الاشتمال هو التعلق والارتباط. وتقدمت أمثلة ذلك إن شاء الله قد اتضح. الاشتمال ما هي الأمور التي يكون فيها؟ نعم، أحسنت. يكون إما في أمر مكتسب أو غير مكتسب، أو يكون في ما كان بطريقة تبعية للمبدل منه. أحسنت. الاشتمال قد يكون بطريقة تبعية فقط، وقد يكون في أمر مكتسب، وقد يكون في أمر غير مكتسب. أمر مكتسب، أعجبني زيد علمه، أعجبني زيد زهده، أمر غير مكتسب، أعجبني زيد جماله، حسنه، طوله، قصره، هذا كلها أمور غير مكتسبة. تبعية كما تقدمه، جبني زيد فرسه، سرق زيد ثوبه، سرق زيد ماله، ثوبه، كلها بطريقة تبعية. هذه قال رحمه الله: وأحرف العطف جميعا عشرة، محصورة مأثورة مسطرة، الواو والفاء وثم للمهل، ولا وحتى ثم أو أم وبل، وبعدها لكن وإما إن كسر، وجاء للتخيير فاحفظ ما ذكر. هذا آخر التوابع، أخذنا التوابع البدل والتوكيد وعطف البيان، وهذا آخر التوابع والنعت أيضا، وهو عطف النسق. والنسق لغة هو ما جاء على نظام واحد، فالنسق في الكلام هو ما جاء على نظام واحد. فالأول على نظام ما تقدم، يقال هذا الشيء نسق هذا، ما جاء على نظام واحد من الكلام. وسمي هذا التابع تابع، سمي بعطف نسق لأن ما بعد الحرف على نظام ما قبله في الإعراب، على نظام ما قبله في الإعراب، فسمي بنسق لأنه على نسق ما تقدم، أي على نظامه على وتيرته. فهذا معنى النسق، ما جاء من الكلام على نظام واحد يقال له هذا نسق هذا. وسمي هذا التابع بعطف النسق لأن ما بعد الحرف على نسق ما قبله في الإعراب. وأما في الاصطلاح فهو التابع الذي يتوسط بينه وبين المتبوع أحد الحروف العشرة، التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة. وبعضهم يأبى تعريفه، يقول هذا معروف بالعد فلا يحتاج إلى حد، ولا بأس بتعريف ما عرف بالعد، لا مانع من تعريفه. وإلا أنكر بعضهم على ابن مالك تعريفه، الصحيح أنه لا إنكار، فلا بأس أن يعرف، وإن عرف بالعد وعلم بالعد فلا بأس أن يحد. فهذه حقيقة عفو النسق، تابع متوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة التي ذكرها رحمه الله هنا. وأحرف العطف جميعا عشرة، جاء زيد وعمر، فهذا عطف نسق لأنه تابع كما ترى لما قبله في إعرابه، وتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة وهي الواو. جاء زيد وعمر، جاء زيد ثم عمر. وإنما تعددت حروف العطف لتعدد معانيها، قد يقول لماذا لا يكتب بحرف واحد فقط؟ لا، لا يكتب بحرف واحد، لأن حروف العطف معانيها متعددة ومختلفة، فتعددت حروف العطف النسق لتعدد المعاني. فكل حرف مذكور له معنى، ونبدأ بالواو ونختم إن شاء الله بما ذكر آخرا وهو إما، أو نقدمها بعد أو إما، ونختم بما يسر الله الختام به. أما الواو فمعناها في اللغة تفيد مطلق الجمع، هذا معنى الواو، أنها تفيد مطلق الجمع، أي تفيد الاجتماع بين المتعاطفين في الحكم، أي تفيد الاجتماع بين المتعاطفين في الحكم دون ترتيب ولا تعقيب ولا مصاحبة، دون ترتيب ولا تعقيب ولا مصاحبة، هذا ما هو في الواو. فالواو هذا الذي تفيده لمطلق الجمع، أي للجمع المطلق بين المتعاطفين في الحكم، أي أنها تجمع بين المتعاطفين في الحكم من غير ترتيب ولا تعقيب ولا مصاحبة. فقد تكون للمصاحبة، فأنجيناه وأصحاب السفينة أي مع بعض نجاتهم، وقد تكون للترتيب فيكون المعطوف بها واقعا بعدما قبلها في الزمن. لقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، لقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، وقد تكون المعطوف بها متقدما على الذي عطف عليه، متقدما على المعطوف عليه. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. فالذين من قبلك قبل المتقدم ولا بعد في الزمن؟ قبله، لذلك قال وإلى الذين من قبلك. فالواو لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا ولا أيضا كذلك مصاحبة في الزمن، ولا مصاحبة في الزمن. فقد يعطب بها المتصاحبين في الزمن الواحد فأنجيناه وأصحاب السفينة، وقد يعطب بها السابق اللاحق على السابق، قد يعطب بها اللاحق على السابق. لقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، هذا لاحق على إيش؟ على سابق في الزمن. وقد يعطب بها السابق على اللاحق في الزمن. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. فعلى هذا إذا قلت جاء زيد وعمر، هذا المثال محتمل للمعاني الثلاثة. إذا قلت جاء زيد وعمر، هذا المثال ما لم تكن هناك قرينة محتمل للمعاني الثلاثة، أنهما جاء معا، جاء زيد وعمر، وأن زيدا قبل عمر في إيش؟ في المجيء، فيكون عطف لاحق على السابق. أو يكون العكس، أن عمرا قبل زيد في المجيء، فيكون عطف لا سابق على إيش؟ على لاحق. أو فيكون قصدي الذي بعدها هو يعتبر سابقا في الزمان على الذي إيش؟ قبلها. هذا لا بأس به، ما فيه مانع، بخلاف ما سيأتي من حروف العطف ثم والفاء، فهي تفيد الترتيب. أما الواو فيعطب بها المتصاحبين، ويعطب بها أيضا كذلك اللاحق على السابق في الزمن، ويعطب بها السابق على اللاحق في الزمن، على اللاحق في الزمن، هذا كله جائز. فعلى هذه إذا قلت جاء زيد عمر، هذا يحتمل معاني الثلاثة، أنك عطفت متصاحبين أو لاحق على سابق أو سابق على لاحق، كله محتمل في المثال الواحد. فلا تستفيد من الواو ترتيبا ولا تعقيبا ولا مصاحبة في الزمن، وإنما هذا في الفاء وفي ثم كما سيأتي الكلام على ذلك. وأما الواو فهي لمطلق الجمع، أي للجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم، في الحكم فقط دون الزمن، في الحكم دون الزمن. فلا تفيد الترتيب في الزمن الواو أبدا، ولا التعقيب ولا المصاحبة. هذا معنى قولهم لمطلق الجمع، أي للجمع بين المتعاطفات في الحكم فقط، هذا الذي تفيده الواو من غير ما ذكره، هذا هو معناها المشهور أنها تفيد هذا الأمر. طيب، قال والواو والفاء، وأما الفاء فهي تفيد الترتيب والتعقيب، الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. الترتيب معلوم أن ما بعدها جاء بعد ما قبلها، أو حصل منه الحكم بعد ما قبلها، هذا هو معنى الترتيب، أن ما بعدها واقع بعد الذي قبلها، جاء زيد فعمر. والتعقيب أي من غير مهلة، ما بعدها واقع بعد ما قبلها من غير مهلة. الترتيب معلوم أن الثاني بعد الأول، المعطوف بها بعد الأول. والتعقيب أي أنه بعده مباشرة من غير فصل، من غير مهلة، من غير فصل، جاء زيد فعمر مباشرة، وعقيبه مباشرة من غير فترة زمنية فاصلة بينهما، هذا معنى التعقيب. وقع عقبه أي بعده مباشرة، فهي للترتيب الثاني بعد الأول. والتعقيب أيضا أي أنه عقيبه بلا مهلة، جاء زيد فعمر أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، أماته فأقبره، فالإقبار بعد الإماتة مباشرة كما هو معلوم، هذا هو المعروف عند الناس، يموت يجهزه على طول على القبر، ما في فترة زمنية يأخره خمس أيام أسبوع شهر، لا، في نفس اليوم يقبر، هذا هو الأصل، أماته فأقبر. لذلك جاء بالفاء هنا، ثم لما كانت هناك فترة زمنية بعيدة تراخية قال ثم إذا شاء أنشره، ف ثم إذا شاء أنشر إقبار وبعد نشور بفترة زمنية، بفترة زمنية، وهذا يوم القيامة يكون. لكن لما كان تعقيب قال أماته فأقبره، ولما كان تراخي قال ثم إذا شاء أنشره. هذا بالنسبة للفاء تفيد التعقيب أو تفيد الترتيب والتعقيب. الترتيب الثاني بعد الأول، والتعقيب أي عقيبه بلا مهلة، بلا فاصل زمني بينهما. جاء زيد وعمر، يفهم الطالب الذي يتعلم اللغة أن الثاني بعد الأول، وليس ثم مهلة بينهما، ليس ثم مهلة بينهما. طيب، وثم للمهل ثم تفيد الترتيب مع التراخي، مع المهلة أي مع التراخي. ثم إذا شاء أنشره، جاء زيد ثم عمرو، فهي للترتيب كالفاء لكن تخالفها في المهلة، فالفاء ليس بينها وبين المعطوف بها والمعطوف عليه مهلة، وأما ثم فهي تفيد الترتيب لكن مع مهلة أي مع تراخي وفصل في الزمن، وفصل في الزمن. جاء زيد ثم عمرو، فالأول زيد حصل منه المجيء، ثم بعد ذلك عمرو حصل منه المجيء بعد زيد، وبينهما فاصل زمني، بينهما مهلة وفاصل زمني وتراخي، كما سمعت في الآية توضح هذا أكثر. ثم إذا شاء أنشر، فبين الإنشار والإقبار فترة زمنية طويلة، فترة زمنية طويلة. هذا بالنسبة لي ثم، فهي للترتيب مع التراخي. طيب، قال ولا، ثم للمهل ولا، لا أيضا من حروف العطف ويشترط بالعطف بها، وهي تفيد قبل ذلك نفي الحكم عما بعدها، نفي الحكم الذي ثبت لما قبلها عما بعدها، هذا الذي تفيده لا، نفي الحكم الثابت لما قبلها عما بعدها، تنفي الحكم عما بعدها، الذي ثبت لما قبلها تنفي عما بعدها. جاء زيد لا عمرو، جاء زيد لا عمرو، فهي تفيد نفي الحكم عما بعدها، نفي الحكم الثابت لما قبلها عما بعدها تنفي، فتقول جاء زيد لا عمرو، فنفت الحكم عن عمرو الذي ثبت لزيد، هذا معناها. ويشترط في العطف بها أن يكون ما قبلها مثبتا، فما يصلح أن تقول ما جاء زيد لا عمرو، ما جاء زيد لا عمرو، هذا لحن، أن يكون ما قبلها مثبتا غير منفي. وأيضا كذلك يشترط إفراد معطوفها، أن يكون المعطوف بها مفردا، جاء زيد لا عمرو، فلا تعطف بها الجمل، فإذا بعد كانت بعدها جملة فهي ليست من حروف العطف. هذا معنى لا، وشرط لا في العطف، فمعناها أنها تنفي الحكم الذي ثبت لما قبلها عما بعدها، هذا واضح. وشرط العطف بها إفراد معطوفها وأن لا تسبق بنفي ولا شبه نفي، أن يكون الكلام الذي قبلها مثبتا، هذان شرطان فيها. طيب، وحتى، ولا وحتى، وحتى معناها الغاية، تفيد الغاية، أي أن ما بعدها غاية لما قبلها، أي نهاية لما قبلها. مات الناس حتى الأنبياء، مات الناس حتى الأنبياء، زارك الناس حتى الرؤساء، فما بعدها غاية لما قبلها. ضربك الناس حتى النساء، فما بعدها غاية لما قبلها، أي نهاية لما قبلها. هذا معنى الغاية في لغة العرب، نهاية الشيء. والغاية إما أن تكون في شرف، وإما أن تكون في ضعف، يكون ما بعدها غاية لما قبلها إما في شرف وعلو، إما في شرف وعلو، أو في ضعف غاية لما قبلها. في شرف وعلو، مات الناس حتى الأنبياء، فالأنبياء غاية للناس في الشرف، أليس كذلك؟ فالوصف أنه لا شرف بعده، فهم أكمل الناس الأنبياء، هذا غاية في شرف وليس في ضعف. وأيضا في شرف، زارك الناس حتى الرؤساء، هذا غاية في شرف عندهم، غاية في شرف تعتبر حتى العلماء أحسن من الرؤساء، لأن الرؤساء تعرفونهم حالهم حال. زارك الناس حتى العلماء، فالعلماء غاية الناس ولا ما هم غاية الناس؟ غاية الناس في الشرف، لأنهم اتصفوا بالعلم، والعلم من أعظم المقامات. أو في ضعف، ضربك الناس حتى النساء، ضربك الناس حتى النساء، فالنساء يعتبرن ضعف بالنسبة للرجال. وأوضح من ذلك، زارك الناس حتى الحجامون، زارك الناس حتى الحجامون، فالحجام يعتبر مهنته كما تعلمون عند العرب، كسب الحجام خبيث، فمهنته في ضعف. فهذا معنى حتى، أنها للغاية، والغاية أي أنها للغاية، أي أن ما بعدها غاية لما قبلها، وغاية ما بعدها لما قبلها. إما في شرف، مات الناس حتى الأنبياء، زارك الناس حتى العلماء، أو في ضعة، ضربك الناس حتى الصبيان، ضربك الناس حتى الصبيان، زارك الناس حتى الحجامون. فهذه غاية في ضعة وليس في شرف كما تعلمون. وأما بالنسبة لشروط العطف بها، فيشترط في المعطوف بها أن يكون من جنس ما قبلها، أن يكون من جنس ما قبلها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون بعضا جزءا مما قبلها، الشرط الثاني أن يكون جزءا مما قبلها. والشرط الثالث من شروط العطف بها أن يكون اسما ظاهرا، وفي خلاف هذا الشرط، أن يكون اسما ظاهرا. فقوله أن يكون من جنس ما قبلها، خرج به جاء الناس حتى الحمير، جاء الناس حتى الحمير، فلا يصلح هذا، لأن الحمير ليس من جنس الناس، فلا يصلح العطف بها هنا، لأن ما بعد ليس من جنس ما قبلها، بخلاف جاء الناس حتى زيد، جاء الناس حتى زيد، فزيد من جنس من جنس الناس، فيصلح العطف. هذا الشرط الأول، أن يكون ما بعدها من جنس ما قبلها، فإن اختلف الجنس فلا يصلح العطف بها، فلا بد أن يكون ما بعدها من جنس ما قبلها، فلا تقول جاء الناس حتى الحمير، هذا خطأ. طيب، الشرط الثاني أن يكون جزءا مما قبلها، فلا تقول جاء زيد حتى عمرو، جاء زيد حتى عمرو، هذا لحن خطأ. وما يقال جاء زيد حتى عمرو، لأن عمرو ما هو جزء من إيش؟ من زيد، ليس جزءا من زيد. لكن لو قلت مثلا ضرب زيد حتى وجهه، ضرب زيد حتى وجهه، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن الوجه جزء من من؟ من زيد، جزء من زيد. أما تقول جاء زيد حتى عمرو، هذا لا يصلح، لأن عمرا ليس جزءا من زيد، وإنما يصلح أن تقول ما سمعته، ضرب زيد حتى وجهه، هذا لا بأس به. والشرط الثالث أن يكون ظاهرا، فلا يقال جاء الناس حتى أنا، جاء الناس حتى أنا، وإنما يقال جاء الناس حتى زيد مثلا، حتى عمرو، لأن زيدا جزء من غسل زيد اسم ظاهر، أما هذا لا يصلح حتى أنا، فهو اسم مضمر. مع ما تقدم من الشرط الذي أشرنا إليه، أن يكون ما بعدها غاية لما قبلها في شرف أو في ضعف، هذا إضافة أيضا، شرط رابع يعتبرونه، أن يكون ما بعدها غاية لما قبلها في شرف أو في ضعف. طيب، هذه شروط العطف بحتى. الشرط الأول أن يكون المعطوف بها من جنس ما قبلها، فإذا اختلف الجنس فلا يجوز يا الناس حتى الحمير، هذا لا يصلح. الشرط الثاني أن يكون جزءا مما قبلها، يكون جزءا مما قبلها، يكون الذي قبلها ذو أجزاء وما بعده جزء مما قبلها. جاء زيد حتى عمرو لا يصلح، جاء زيد حتى عمرو هذا لا يصلح، لأن عمرو ليس جزء من زيد، وإنما يصلح ضرب زيد حتى وجهه، لأن الوجه جزء من زيد. الشرط الثالث أن يكون غاية، ما بعده يكون غاية لما قبلها. الشرط الرابع أن يكون اسما ظاهرا فلا يعطب بها المضمر جاء الناس حتى أنا، ومنهم من جوز هذا جاء الناس حتى أنا، منهم من جوز هذا بالنسبة للعقب حتى ولا وحتى. ثم أو وأم وبل، وأما أو معناها أنها لأحد الشيئين أو الأشياء، هذا معنى أو أنها تأتي لأحد الشيئين أو الأشياء. تقول جاء زيد أو عمرو، هذه لأحد الشيئين. تقول أيضا كذلك كما في قولك خذ ثوبا أو دينارا، خذ الثوب أو الدينار، هذه لأحد الشيئين. هذا هو بالنسبة لي حتى لأو، تكون لأحد الشيئين أو الأشياء. للأشياء فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، لأحد الأشياء ويكون أكثر من 2. ومن ذلك ما سمعت خذ درهما أو ثوبا أو دينارا أو إلى آخر ذلك من أو هذه، فتكون لأحد الأشياء. فهي إما لأحد الأمرين المشتركين في الحكم أو لأحد الأمور، إما أن تكون لأحد الأمرين المشتركين في الحكم أو لأحد الأشياء المشتركة في الحكم. جاء زيد أو عمرو، تعلم الفقه أو النحو، تعلم الفقه أو النحو، تزوج هندا أو أختها، هذه لأحد الشيئين. ولأحد الأشياء تزوج هندا أو أختها أو عمتها أو خالتها، لأحد الأشياء تزوج هندا أو أختها أو عمتها أو خالتها، فهذه لأحد الأشياء. ومنه هذه الآية التي أشرنا إليها فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه لأحد الأشياء. وهكذا أيضا ففدية من طعام أو صدقة أو نسك، لأحد الأشياء. طيب، ويعطف بها بعد الطلب وبعد الخبر، ويعطف بها بعد الطلب وبعد الخبر. فإذا كانت بعد الطلب فهي تفيد التخيير أو الإباحة، إذا كانت بعد الطلب فهي تفيد التخيير أو الإباحة. التخيير مثل تزوج هندا أو أختها، تزوج هندا أو أختها، هذه لي التخيير، اختار واحدة إما هند وإما أختها، إما هندا وإما أختها، هذه التخيير. خذ ثوبا من مالي أو دينارا، خذ ثوبا من مالي أو دينارا، لا تجمع بين هذا وهذا، هذا خيرك بين هذا وبين هذا، فهي هنا للتخيير. أو تكون للإباحة، تعلم الفقه أو النحو، تعلم الفقه أو النحو، جالس الحسن أو ابن سيرين كما يقول النحاة في المثال، جالس الحسن أو ابن سيرين كلاهما أهل سنة وأنت مخير، مباح لك إما جالس هذا أو هذا. والفرق بين التخيير والإباحة أن التخيير لا يجوز الجمع بين المتعاطفات فيه، لا يجوز الجمع بين المتعاطفات فيه، هذا التخيير. تزوج هندا أو أختها، لا تجمع بين هند وبين الأخت لأنه حرام، لا يجوز أن تجمع بين هند وبين الأخت، هذا التخيير. فلا يجوز معه الجمع بين المتعاطفات أو بين المتعاطفين، هذا لا يصلح. وأما التخيير أما الإباحة فيجوز الجمع، يجوز الجمع بين المتعاطفين أو بين المتعاطفات. فقولك للشخص تعلم الفقه أو النحو فهذه إباحة، فيجوز لي أن يجمع بين الفنين وأتعلم الفقه وأتعلم أيضا إيش وأتعلم النحو، يجوز لي أن يجمع بين هذا وهذا، بخلاف المثال الأول تزوج هندا أو أختها، ما يجوز لي أن يجمع بين هند وبين إيش وبين الأخت لأنه قد جاء الدليل على عدم الجمع. لكن لو قال لي تعلم الفقه أو النحو، هذا واضح، هذا يريد لي الإباحة، أي يجوز لي أني أجمع بين هذا وبين هذا، وإذا كان سيشق علي أخذ هذا أو هذا، أخذ هذا أو هذا، لكن يجوز لي الجمع. هذا بالنسبة لي أو معناها بعد الطلب، فإما أن تكون للتخيير ولا يجوز الجمع فيه بين المتعاطفات، وإما أن تكون للإباحة ويجوز الجمع فيه بين المتعاطفات تعلم الفقه أو النحو فهذه إباحة يجوز لي أن يجمع من الاثنين. تزوج هندا أو عمتها لا يجوز أن يجمع بين العمة وبين هند لا يصلح لي هذا. أو تزوج هندا أو أختها لا يجوز لي أن يجمع فهذا تخيير. طيب هذا بعد الطلب. وأما بعد الخبر كلام الخبري فهي للشك أو التشكيك جاء زيد أو عمرو فإن كنت لا تدري من هو الذي جاء تعرف أحدهما جاء لكن ما تدري من هو بعينه فهذه للشك جاء زيد أو عمرو أنا أعرف واحدا منهم جاء لكن ما أدري من هو إيش بعينه فهذا شك مني فأقول جاء زيد أو عمرو لبثنا يوما أو بعض يوم. نحن لبثنا نعرف هذا لكن ما ندري هو يوم أو بعض إيش أو بعض يوم. لبثنا يوما أو بعض يوم شكوا في الفترة الزمنية التي لبثوها. هم عرفوا أنهم لبثوا فترة زمنية إما يوم أو بعض يوم لكن ما يدرون ما هو على سبيل التعيين هل اليوم أو بعض اليوم. فقالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فهذا للشك. وللتشكيك إذا كنت تعلم الحكم ولكن تريد أن تشكك المخاطب في أمره شكك المخاطب ما تريد يعلم فتقول جاء زيد أو عمرو وأنت تعلم الجائي منهما بعينه لكن ما تريد المخاطب يعلم من الذي جاء لا تريد يعرف هذا الحكم فتقول له جاء زيد أو عمرو. فإن كنت تعلم للتشكيك شكك المخاطب وتبهم عليه ولا تريد يعرف من الذي جاء. وإن كنت لا تعلم فهي ليش للشك إذا كنت لا تعلم فهي للشك. وإن كنت تعلم وإنما تريد أن تشكك المخاطب أو تبهم على المخاطب فتقول له هذا صدقت بدرهم أو بدينار. تريد إخفاء صدقة إخفاء الشيء المبذول لك فتقول صدقت بدرهم أو دينار وأنت تعرف إيش الذي صدقت إيش به الدرهم أو الدينار لكن تريد الإبهام على غيرك حتى لا يقف على الذي صدقت به. فهذا معناها بعد إيش هذا المعنى الشك والتشكيك بعد ماذا بعد الخبر وبعد الطلب ماذا تفيد محمد التخيير والإباحة. أحسنت. ما هو الفرق بين التخيير والإباحة يا سامي؟ التخيير لا يجوز الجمع بين المتعاطفات فيه في الحكم. أحسنت. لا يجوز الجمع في الحكم بين المتعاطفات والإباحة يجوز درس الفقه أو النحو جالس الحسن أو ابن سيرين جوز دين جالس الاثنين كله ما نسمنا وأن خير. هذا نقف عنده إن شاء الله إنه جاء الوقت تأخرنا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.